بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد عليه الصلاة والسلام. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إخواني الأعزاء. اليوم إن شاء الله وبعد طول غياب أني جيتكم بحاجة جديدة ولأول مرة في المغرب العربي، وهي حزمة أنفوفوكس 3 محمولة أي بورتابل. وبعد البحث اللي هو الحقيقة ما بحثت أنا، يا ما اخترعتش من عندي ولا جبت شيء جديد تماما. بعد البحث والتنقيح توصلت لدمج أكابلا أنفوفوكس 3 مع الأنفيديا، بحيث تقدر توضعها في فلاش ديسك أو كلي يو اس بي، وأنك حينما تدخل الفلاش ديسك في أي حاسوب ولو حتى ما تكون فيه أي صوت من أنستالي، مجرد ما تدير ما تطلعك الإكزيكيسيون أوتوماتيك تدير عليها أونتري فتبدل الآلة بالنطق. أي بعد ثانيتين تأكتيف الأنفوفوكس 3، وبعد 4 ثواني تيكزيكيتورها الانفيديا، وهذا العمل لتسهيل على اخواننا المكفوفين في المغرب العربي الكبير، اي حين ان ما يكون عند صديق او في سيبر او ما يحتاجش لاي مساعدة ولو حتى في الاشياء المكتوبة باللغة العربية. ولا ينسيت لكم اللي فيه شيء اللي هو اكابلا امكا بورتابل واكز، اللي هو حين توقف عليه ودير اونتري راح يتفكر الضغط تاعه ويولد لنا، وهذا ربع فيشيات. هذوك ربع فيشيات نديرو عليهم كونترول ا ونكوبوهم في الفلاش ديسك او في الكلي يو اس بي تاعنا. وملاحظة ان اللي غنكوبوهم في الانترفاس تاع الفلاش ديسك، اي في الواجهة، اللي هو اكابيلا امكا بورتابل اوتوران بوان اي ان اف كليكي ايسي بوان با. ومن بعد بمجرد ان نركبوا الكلي يو اس بي في اي حاسوب اخر ونديروا اونتري، فراح تقلع الانفيديا مع الصوتين العربيين اللي انا شخصيا اخترتهم، بانوا لي هما احسن الاصوات في الاصوات هذه الجديده، هو المهدي وانطوان. وهاد الصوتين قمت بمشيئة الله بوضع عليهم كراك اللي ان شاء الله راح يخدموا على طول وما يحبسوش بعد ساعة، كيما فيرسيون دومون اللي دايرينها. والكراك هذا معمول بطريقة جديدة، مش بالطريقة اللي معمول بها كراك انستالابل. الحقيقة انا هذا ماهوش ما كما قلت ماهوش علم من عندي ولا اخترعت، هو كل شيء بإذن الله وبمشيئة الله. ولأي استفسار أو تساؤل فأنا جاهز، وإن كان هناك كمال فالكمال لله السميع العليم، وإن كان هناك نقص أو تقصير فتقصير مني ومن الشيطان. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.